فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فلما جاء أيما الأجلين قضيت فلا أجل